بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 61 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. قال الفصل 7: رؤية الأنبياء عليهم السلام في المنام. المبحث الأول: رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه مطالب 3 وهي كما يلي. قال المطلب الأول: الأحاديث الواردة في رؤيته صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء في ذلك. قال الأحاديث في بيان إمكان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق وصدق إذا كان بهيئته وصفاته، ولم يكن ما يقوله مخالفا للشرع. ومن الأدلة في ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي. حديث متفق عليه وقد ورد بألفاظ. قال: وهذه مسألة مهمة ينبغي معرفة الصواب فيها، لأنها مسألة قد ضلت فيها فرق ضالة ومنحرفة، وأشهر هذه الفرق الصوفية، فهم من يلبسون في هذا الباب كثيرا. لهم اعتماد كلي على الرؤى والمنامات، ومن أكبر ما يعتمدون وأكثرها من الكذب والدجل ما يتعلق بالادعاء من قبل أتباعهم أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: قد ضلت فيها فرق ضالة ومنحرفة، لأنهم ما فهموها حق الفهم، وهذا لجهلهم بشرع الله وعدم التفقه فيه على ما أراده الله منهم، بل استغلوا ذلك لقضاء مآربهم الخبيثة، ينشرون بدعا عن طريق الرؤى والمنامات. فهم يرون أن من رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمره بأمر أو نهاه عن نهي حتى ولو كان مما يخالف الأدلة من الكتاب والسنة. قال: وأفكارهم الهدامة الرديئة، فيزعمون ويلبس عليهم الشيطان أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أمرهم بكذا وقال لهم كذا من أنواع العبادات التي ليس عليها دليل، وأنه أمرهم بفعلها، وهذا من مكر الشيطان بهم. وإذا أنكر عليه ذلك وقيل له: ليس على ما تفعله دليل، وفعلك هذا اتهام للدين بالنقص، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني يأتي بعبادة ما أنزل الله بها من سلطان. ما هو دليلك؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي اعمل كذا وكذا. قال: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهيئته وصفاته. وهذا يستحيل أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأوصاف التي جاءت بها الأدلة ثم يأمره بعبادات أو بتشريعات لا دليل عليها، هذا يستحيل، وإنما هي من الشيطان يلبس عليهم، وربما جاءهم بهيئة فيعتقدون أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فيستحيل أن يرى رسول الله بالأوصاف التي وردت فيها الأدلة ثم يحثه أو يرغب على أذكار أو عبادات وتشريعات ما أنزل الله بها من سلطان، أو يجعل ذلك من جملة ما يؤخذ به، هذا مخالف. قال: وهكذا يورد الشبه الكاذبة والتلبيسات الشيطانية المضلة في ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ففي هذا الباب سوف أناقش هذه المسألة بإذن الله وعونه بما لا يجعل مجالا للشبهة والريب، وبيان الصواب فيها على ما أراده الكتاب والسنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وفي لفظ: من رآني فإني أنا هو، فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي، يعني ليس للشيطان أن يتمثل به وبأوصافه الثابتة والواردة. أما أنه يأتي بهيئة يلبس على الرأي أنه رسول الله، أو يقول أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا قد يجي الشيطان بمثل هذه المنامات. وفي لفظ من رآني فإن من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. قال: هذه الأدلة توضح أن الله سبحانه وتعالى حفظ نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن يتشبه به الشيطان في المنام، وهذه معجزة وخصيصة لجميع الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. هذا الحديث نص بأن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهيئته وصفاته المعلومة بالأدلة. ومن هذا الباب أيضا يقاس على جميع الأنبياء، لا يأتي الشيطان بهيئتهم وأوصافهم الحقيقية، وليس جميع الأنبياء قد جاءت الأدلة في بيان أوصافهم، لكن بعض الأنبياء جاءت أوصافهم في السنة، كآدم أبو البشر جاءت أوصافه، فلو رآه في المنام ينظر إلى أوصافه الواردة، هو يأتي طويل وما إلى ذلك من الأدلة المعلومة. فإذا رأى آدم أو رأى أحد الأنبياء فهو إما أن يكون هذا النبي قد جاءت أدلة في أوصافه، فننظر إلى وصفه هل هو نفس الوصف، فإن لم يكن كذلك ينظر إلى الرؤية، إن كانت رؤية مما لا مخالفة فيها لأدلة الشرع، ليس فيها ريبة ولا دعوة إلى معصية وذنب، فإنها رؤيا حق تكون من قبيل المبشرات. لو رأى أحد الأنبياء يذكر له خيرا أو يبشره بخير أو يحثه على خير مما لا يخالف الكتاب والسنة أو ينهاه عن أمر من الأمور، فهذا يكون من هذا القبيل، من قبيل المبشرات ومن قبيل الرؤى الصادقة. وهذا يعني لعل الله أن يريه أنبياء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما أنه سيرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة. وأنا صغير رأيت نبي الله يعقوب عليه السلام والد يوسف، رأيتني وأنا بجانبه وأتحدث معه، فما كنت أعرف ما هو تفسير مثل هذه الرؤيا، وسبحان الله رأيته بهيئة جميلة وحسنة، وكان هذا في بداية طلب العلم أو قبلها بقليل، كان معبرا نبي الله يعقوب، ولهذا قال: لا تقصص رؤياك على إخوتك، لأنه فقه التعبير. ثم قد جاءني أناس كثر ممن رأوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهيئته وصفاته وشمائله. هذا الأمر ممكن، فهناك أناس كثر لكن من الصالحين بهذا الشرط، ممن قد جاءوني ورأوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصفات المعلومة الثابتة بالأدلة، أقوام كثر ورؤى تعرض علي من رجال يعرضونها أو لنساء تعرض علي، ممن رأوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأوصافه المعلومة، ومما هي رؤى خير ليس فيها دعوة إلى إحداث في الدين ولا إلى شر ومعصية، هذه بشرى لأصحابها. فسبحان الله، هذا يعد من فضل الله ومن كرمه، فلا يعطى مثل هذه الرؤيا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهيئته وصفاته إلا من أراد الله سبحانه وتعالى له ذلك ووفقه واصطفاه بمثل هذه الرؤيا، وإلا فليس كل الناس يرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى ولو كان ذروة في الصلاح، فأنت تجد ربما العالم قد أمضى عمره في طاعة الله ما يرى رسول الله، وهكذا حافظ القرآن والداعي إلى الله ما يراه بهيئته وصفاته. أما من يرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على غير أوصافه فكثير جدا من الرجال والنساء، وهي تعد من البشرى، وهي تعد من البشرى حتى ولو لم يكن بهيئته وصفاته، بشرط ألا تكون رؤيا فيها دعوة إلى تشريع أو إلى شر وما إلى ذلك. ولا بأس أن يسأل الإنسان ربه أن يكرمه برؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام، فهو القائل فسيراني، وهذا يشمل أنه سيراه يوم القيامة لو رآه في المنام، هذا شامل لأن يكون بإذن الله ممن يراه يوم القيامة. فلا بأس أن تسأل الله أن يريك رسول الله، وليس شرطا أن يكون هذا الأمر أعني الرؤيا لرسول الله إلا لمن كان من العلماء أو من حفاظ القرآن، حتى العوام الصلحاء منهم قد عرضوا علي رؤى رأوها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعند النظر فيها تجد نفس الأوصاف إذا سألته واستفصلت المذكورة في الأدلة، حتى أن بعض العوام ما يعرف الواردة في الأدلة، لكن عند الاستفصال وأنت عندك معرفة ودراية بهذا الأمر تجد أنها رؤيا حق وصدق يراه كما هو في الأوصاف المذكورة. قال: هذه الأدلة توضح أن الله سبحانه وتعالى حفظ نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن يتشبه به الشيطان في المنام، وهذه معجزة وخصيصة لجميع الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، والسبب في ذلك تنزيههم عن ذلك، ولكي لا يأتي الشيطان في النوم ويكذب على لسانهم ويسبب الوسوسة والشك. من الفوارق بين رؤية الله في المنام ورؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فارق مهم. ما هو هذا الفارق؟ هو أن الله لا يمكن ولا يجوز ويستحيل أن يرى في المنام على حقيقته، هذا مما لا يجوز، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمكن أن يرى بهيئته وصفاته المعلومة. قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: قال القاضي عياض: قال بعض العلماء: خص الله تعالى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن رؤية الناس إياه صحيحة وكلها صدق، ومنع الشيطان أن يتصور في خلقته لئلا يكذب على لسانه في النوم، كما فرق الله تعالى العادة للأنبياء عليهم السلام بالمعجزة، وكما استحال أن يتصور الشيطان في صورته في اليقظة، ولو وقع لاشتبه الحق بالباطل ولم يوثق بما جاء به مخافة من هذا التصور، فحماه الله من الشيطان ونزغه ووسوسته وإلقائه وكيده، انتهى. قال: وإن مما يعقل ويقبله العقل السليم أن المقصود برؤيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصفاته وهيئته ونعته الذي جاء به الدليل، لأن الشيطان لا يتمثل ولا يتشبه به، أي لا يمكن أن يأتي الشيطان ويتشبه به وبصورته الحقيقية. قال: مع العلم أنه إن رآه على غير صفته أنها قد يكون لها تعبيرا وتسمى حينئذ رؤيا تأويل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون معنى الحديث إذا رآه على الصفة التي كان عليها في حياته لا على صفة مضادة لحاله، فإن رؤيا على غيرها كانت رؤيا تأويل لا رؤيا حقيقية. رؤيا تأويل يعني تجاز في التعبير، يكون لها تفسيرا بحسبها، وهي على كل حال رؤيا خير، إلا إن كان فيها دعوة إلى شر أو إلى معصية أو إلى بدعة فهي رؤيا شر، والأصل أنها من الشيطان إن كانت تحمل هذا المعنى. أما إن كانت رؤيا فيها تبشير من أولها إلى آخرها ولا مخالفة لأدلة الشرع، فإن الأصل فيها أنها حق، أنها رؤيا خير ورؤيا تبشير. قال: فإن رؤيا على غيرها كانت رؤيا تأويل لا رؤيا حقيقة، فإن من الرؤيا ما يخرج على وجهه ومنها ما يحتاج إلى تأويل. قال الحافظ: والذي قاله القاضي عياض توسط حسن، يعني هذا أوسط الأقوال، ويمكن الجمع بينه وبين ما قاله المازري بأن تكون رؤياه على الحالين حقيقة، يعني حتى ولو لم يكن بهيئته وصفاته فإنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحقيقة، وهذا فيه نظر. وإنما القول الوسط في هذا أن يقال ليست هي من الشيطان إن لم يكن بهيئته وصفاته، وإنما هي رؤيا خير بحسبها، لكن ليست في القوة كمن يرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهيئته وصفاته. ثم أيضا لا ينال الوعد الذي فيه فسيراني في اليقظة أي يوم القيامة. هذا معنى قوله توسط حسن، يعني لا يقال من لم يرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهيئته وصفاته أنها من الشيطان مطلقا، وأنها ترد ولا تجاز في التعبير، وأنه لا تأويل لها، هذا غير صحيح. وإنما يقال هي رؤيا خير بحسب سياقها، وأهم شيء لا يكون فيها دعوة إلى حرام ولا إلى إثم ولا إلى بدعة، فإن كانت بهذا المعنى فهي من الشيطان مطلقا، فلا بد من التفصيل. التفصيل الذي نحن بصدده الذي قال الحافظ وهذا توسط حسن، يعني من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بهيئته وصفاته لا يأمر بتشريع مخالف للأدلة، هذه رؤيا حق، هذا بالاتفاق. ثم بقي إذا رآه على غير أوصافه، هل هذه الرؤيا تكون من الشيطان أم أن هناك تفصيل؟ يا مالك هناك تفصيل، إذا لم يكن فيها دعوة إلى إثم ولا إلى حرام ولا إلى بدعة، وإنما فيها بشارة وخير وحث وأمر على الخير، فهي رؤيا خير، لكنها دون تلك بالقوة التي هي من يرى الرسول بهيئته وصفاته. ثم هناك آخر، ما هو أنت؟ هناك معنى ثالث لحديث لا يتمثل الشيطان بي. نعم، إذا رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يأمره ببدعة ومخالفة بأمر مخالف لأدلة الكتاب والسنة، هذه يقال أنها من الشيطان. فإذا لا يقال أن من لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهيئته وصفاته أن هذه رؤية ترد مطلقا، بل على حسب هذا التفصيل. قال لكن إذا كان على صورته كأن يراه في المنام على ظاهره لا يحتاج إلى تعبير، وإذا كان على غير صورته كان النقص من جهة الرأي لتخيله الصفة على غير ما هي عليه، ويحتاج إلى ما يراه في ذلك المنام إلى التعبير. وعلى ذلك جرى علماء التعبير فقالوا إذا قال الجاهل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسأل عن صفته، فإن وافق الصفة المروية أي الثابتة بالأدلة وإلا فلا يقبل منه، لا يقال لا يقبل منه أنها رؤيا شر أو من الشيطان أو لا تعبير لها بحسبها وبحسب التفصيل المذكور. وأشار إلى ما إذا رآه على هيئة تخالف هيئته مع أن الصورة كما هي، فقال أبو سعد أحمد بن محمد بن نصر من رأى نبيا على حالة وهيئة فذلك دليل على صلاح الرأي وكمال جاهه وظفره بمن عاداه، ومن رآه متغير الحال عابسا مثلا فذاك دال على سوء حال الرأي. انتهى. قلت قد يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على غير صفته ونعته ويكون لها تعبير إما للرأي وإما لغيره، ولكن بشرطين. الشرط الأول ألا يأمره بعبادة ليس عليها دليل، هذا تقدم معنا بالكلام والتفصيل. الشرط الثاني ألا تكون صورته وهيئته مخيفة أو غير محمودة، فإذا كان كذلك فإنها من الشيطان. يعني لو رأى يقال له هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يقول أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن بصورة مفزعة بصورة مخوفة، أو يأتي بصورة من صور أهل المعاصي من حليق اللحى أو من قطاع الصلاة أو من المدبرين عموما والمجرمين، فهذه من الشيطان مباشرة، احكم عليها بهذا. قال وأما إن رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يأمره أو يرغبه بشيء أو فعل خير وعلى ذلك الأمر دليل، فإنه ينبغي المبادرة لذلك. لو رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له عليك بقيام الليل فإن هذا من أسباب رفعتك، إما أن يراه بهيئته الحقيقية التي وردت فيها الأدلة وهو يقول له هذا القول، وإما ألا يراه فيسمع صوته يقال له هذا رسول الله، وإما أنه يراه بهيئة غير أوصافه الحقيقية. هذه رؤيا خير ورؤيا تبشير، هذه تؤيدها الأدلة أو لا يا عبد السلام؟ ما الدليل؟ أحسنت يا أسامة. حديث سهل بن سعد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه الليل وعزه استغناؤه عن الناس. هذا الحديث الذي أردت، حديث يصححه الإمام الألباني. فإذن الآن وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام لهذا الرائي الذي رآه في منامه، هل عليها دليل؟ قال له: عليك بقيام الليل فإنه من أسباب رفعتك. نعم، هذا الدليل الذي ذكر آنفا، وأدلة فضل قيام الليل كثيرة. هذا الذي أردنا به التمثيل لهذا الأمر، أنه يرغب في فعل الخير، وعلى ذلك الأمر دليل، فإنه ينبغي المبادرة لذلك، أو يحذره من شر، أو ينهاه عن قبيح. لو رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول له: إياك والحزبية فإنها تفرقة للأمة، هل هذا النهي عليه دليل من الكتاب والسنة؟ ما الدليل يا عبد الله؟ ولا تفرقوا من القرآن، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وأيضا: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن هذا الدليل يؤيد ما رآه هذا الرجل في منامه من نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن يقع في الحزبية، هذا تحذير، أو أن يقول له مثلا: احذر بدعة كذا وكذا، فهو إما أن يأتي له بكلام عام أو يأتي بتخصيص. وقد يكون هذا الرجل يعمل هذا الأمر، هذه البدعة، هذا المنكر، هذه المعصية، فهو ينبهه، وإما أنه ما يعملها، لكن لمزيد تثبيته ولمزيد حثه وترغيبه من أن لا يقع في مثل هذا المنكر، أو من أن يستمر إن كان مستمرا قبل المنام لهذا الخير حتى يثبت عليه. هذا من جملة الحكم. أو يحذره من شر، أو ينهاه من قبيح، أو خطأ، أو غير ذلك مما لا يخالف الشرع وجب عليه المبادرة للعمل به، وسواء في ذلك رآه بصفته أو على غير صفته، يعني تجاز في التعبير على حسب المعاني التي تقدمت. وأما إن رآه يحث إلى غير ما ذكر فإنه يكون من قبل عدو الله الشيطان الرجيم، يعني إن رآه في المنام يقول له: احلق لحيتك فستكون جميلا، ما رأيكم؟ هذه من الله، هذه من الشيطان، مما لا غبار عليه، لأنها مخالفة للأدلة. فحلق اللحية حرام، بل يعده بعض العلماء من كبائر الذنوب، أكثر العلماء يعدون ذلك من كبائر الذنوب، بل ترد شهادته وهو فاسق. الشاهد من هذا: إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحثه على شر، على معصية، على ذنب، فإن هذا من الشيطان مباشرة، تقول هذه رؤية من الشيطان، حتى ولو قال: رأيت رسول الله وأنا متأكد أنه رسول الله، وقال لي: أنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه تحكم عليها مباشرة أنه عدو الله الشيطان. قال: شبهة. قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الشيطان لا يتمثل بي، فكيف تكون من الشيطان؟ الجواب: قد اختلف أهل العلم في قوله لا يتمثل بي، فقال بعضهم: كيفما رؤي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبأي صورة فإنه هو، وهذا القول غير صحيح، والصحيح ما تقدم أنه لا يتمثل بصورته الحقيقية. هذا الذي قاله الحافظ ابن حجر، قال: وهذا القول هو الوسط، أنه خلاف لمن قال بأن من رأى النبي في المنام مطلقا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى ولو لم يكن بهيئته وصفاته، هذا قول مردود يخالف الأدلة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ويظهر لي في التوفيق بين جميع ما ذكروه، أي الجمع، بينما ذكروه أن من رآه على صفة أو أكثر مما يختص به فقد رآه ولو كانت سائر الصفات مخالفة، وعلى ذلك فتتفاوت رؤيا من رآه، فمن رآه على هيئته الكاملة فرؤياه الحق الذي لا يحتاج إلى تعبير إن لم تخالف الأدلة، وعليها يتنزل قوله فقد رآني أو فقد رأى الحق، فقد رأى الحق، ومهما نقص من صفاته فيدخل التأويل بحسب ذلك، ويصح إطلاق أن كل من رآه في أي حالة كانت من ذلك فقد رآه حقيقة. يعني قد يأتي ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم عند شرح أوصافه تكون كما هي عليه. هذه الرؤيا إن لم يكن فيها ما يخالف الكتاب والسنة هي رؤيا حق لا تحتاج إلى تعبير، وهذه بشرى لهذا الرائي وأنه من أتباع النبي وسيكون من رفقاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ممن يعمل بسنته وملتزم بكتاب الله سبحانه وتعالى، هي رؤيا خير له. لكن قد يأتي آخر فعند الشرح يصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأوصافه المعلومة، لكن يقول لم يكن عنده لحية كثة، عنده لحية قليلة، مع أن الأوصاف الأخرى جاء بها عند الشرح. هذه لا يقال رأى النبي صلى الله عليه وسلم بهيئته وصفاته، لكنها رؤيا خير قد تحتاج إلى تأويل إن لم يكن هناك ما يخالف الكتاب والسنة. ثم قد يأتي برؤيا أخرى يبعد جدا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الهيئة، لكن لا تخالف الكتاب ولا السنة، فهذه أيضا رؤيا خير، ينظر إلى الرموز وينظر إلى سياقها ثم يستنتج تعبيرا، والأصل فيها أنها خير. أما إن جاءه بهيئة حتى ولو كانت حسنة يدعو إلى إثم، إلى قطيعة رحم، إلى معصية، إلى بدعة، فهذه يحكم عليها فورا أنها من الشيطان، حتى ولو جاء مبتسما ضاحكا، جاء بهيئة يتصور الرأي أنها جميلة وما إلى ذلك، وربما عنده لحية وعنده ثوب، لكن فيها ما يخالف الكتاب والسنة، هذه من الشيطان، هذه من مكر الشيطان. قال ومهما نقص من صفاته فيدخل التأويل بحسب ذلك، ويصح إطلاق أن كل من رآه في أي حالة كانت من ذلك فقد رآه حقيقة، انتهى. قال وهل هذه مسألة، وهل إذا رؤي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابد أن يكون بالصفة التي مات عليها أم لابد أن تكون في حال شبابه؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ذهب إلى هذا جماعة فقالوا في الحديث إن محل ذلك إذا رآه الرائع على صورته التي كان عليها، ومنهم من ضيق الغرض في ذلك حتى قال لا بد أن يراه على صورته التي قبض عليها. قد يصف بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأدلة التي ثبتت فينعته على حسب ما كان عليه قبل أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى، ربما بسنة بسنتين يصف أنه كان كذا وكان كذا وصفته كذا، فلا شك أنه عند وفاته تختلف صفته، عند أن كان عمره بعد 40 45 50 يختلف وصفه، فهل يشترط لمن رآه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعرض أوصافه ويعرض تلك الصفات والنعت على ما كان عليه حال شبابه، يعني في الأحاديث التي تروى في وصفه قديما، أم لا بد وأن تكون في الوصف الذي كان عليه قبل موته؟ الأمر فيه سعة، إن جمعت هذه وهذه الأوصاف فقال رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه أو بهذه، تجاز هذه الرؤيا وتكون من قبل من رآه حقا. قال حتى قال لا بد أن يراه على صورته التي قبض عليها حتى يعتبر عدد الشعرات البيض التي لم تبلغ 20 شعرة. قال والصواب التعميم في جميع حالاته بشرط أن تكون صورته الحقيقية في وقت ما، سواء كان في شبابه أو رجوليته أو كهوليته، أو آخر عمره، وقد يكون لما خالف ذلك تعبير يتعلق بالرائي. انتهى. قال: وقول الحافظ هو الصحيح لما روي عن عاصم بن كليب قال: حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال عاصم: قال أبي فحدثنيه ابن عباس فأخبرته أني رأيته، قال: رأيته؟ قلت: أي والله لقد رأيته. فذكرت الحسن بن علي، قال: إني والله قد ذكرته ونعدته في مشيته. قال: فقال ابن عباس: إنه كان يشبهه. وما ثبت عن أيوب؟ قال: كان ابن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صف لي الذي رأيته، فإن وصف له صفة لا يعرفها قال: لم تره، يعني لم تره بالصفة التي وردت فيها الأدلة. قال: فائدة. قال القرافي رحمه الله: قال العلماء: إنما تصح رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأحد رجلين، أحدهما صحابي رآه فعلم صفته فانطبع في نفسه مثاله، فإذا رآه جزم بأنه رأى مثاله المعصوم من الشيطان، فينتفي عند اللبس والشك في رؤيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثانيهما رجل تكرر عليه سماع صفاته المنقولة في الكتب حتى انطبعت في نفسه صفته، وهذا لا يشترط فيه أن يكون حافظا لأوصافه وعنده معرفة تامة قبل نومه بأوصافه. فكم من إنسان يرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أمي وربما جاهل وهو من صلحاء الناس، ما عنده خبرة ولا معرفة في أوصاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا قرأها ولا تتبعها، لكن عند أن يأتي ويعرض تلك الرؤيا المعبر يكون عنده إلمام في هذا الجانب فيقول: هذه رؤيا حق، صف لي كذا، فيستفصل منه فتكون كما رأى. إنما أردنا ليس شرطا أن يكون هذا الرائي عنده معرفة وخبرة تامة بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وبنعته وبهيئته، هذا ليس شرطا، هذا تعليق على قوله: فإذا انطبعت في نفسه صفته. هذا ليس شرطا أن تنطبع، حتى كثير من طلاب العلم ربما، وبعضهم ربما ما عنده إلمام في أوصاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا حفظ بعضهم الأحاديث التي فيها أوصاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعرف مفردات الكلمات في أوصاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحتاج أن يرجع إلى كتب اللغة حتى يتبين له معاني هذه الكلمات. الشاهد أن لا يشترط أن يكون عنده معرفة تامة بأوصاف النبي قبل نومه أو قبل أن يراه. ومثاله المعصوم كما حصل ذلك لمن رآه، فإذا رآه جزم برؤية مثاله صلى الله عليه وسلم كما يجزم به من رآه، فينتفي عنه اللبس والشك في رؤيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما غير هذين فلا يحصل له الجزم، بل يجوز أن يكون رآه صلى الله عليه وسلم بمثاله، ويحتمل أن يكون من تخيل الشيطان على حسب التفصيل المتقدم. ولا يفيد قول المرء لمن رآه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قول من يحضر معه هذا رسول الله، لأن الشيطان يكذب لنفسه ويكذب لغيره، فلا يحصل الجزم إذا تقرر هذا وأنه لا بد من رؤية مثاله المخصوص. فيشكل ذلك بما تقرر في كتب التعبير أن الرائي يراه شيخا وشابا وأسود وذاهب العينين وذاهب اليدين وعلى أنواع شتى من المثل هكذا التي ليست مثاله صلى الله عليه وسلم. فالجواب عن هذا أن هذه الصفات صفات الرائي وأحواله تظهر فيه صلى الله عليه وسلم وهو كالمرآة لهم. قلت لبعض مشايخي: فكيف يبقى المثال مع هذه الأحوال المضادة له؟ فقال لي هذا، من الذي يقول هذا؟ القرافي. فقال لي: لو كان لك أب شاب تغيبت عنه ثم جئته فوجدته شيخا، أو أصابه يرقان أو أصفر أو يرقان أسود، أو أصابه برص أو جذام، أو قطعت أعضاؤه، أكنت تشك فيه أنه أبوك؟ فقال: لا. فقال لي: ما ذاك إلا لما ثبت في نفسك من مثاله المتقدم عندك الذي لا تجهله بعروض هذه الصفات له، فكذلك من ثبت عنده في نفسه مثال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا لا يشك فيه مع عروض هذه الأحوال له، ومن لم يكن كذلك لا يثق بأنه رآه صلى الله عليه وسلم، وإذا صح له المثال وانضبطت فالسواد يدل على ظلم الرأي، والعمى يدل على عدم إيمانه لأنه إدراك ذاهب، وقطع اليد يدل على أنه يمنع من ظهور الشريعة. هذا من جملة التعبيرات. ونفوذ أوامرها، فإن اليد يعبر بها عن القدرة، وكونه أمرد يدل على الاستهزاء به، فإن الشاب يحتقر، وكونه شيخا يدل على تعظيم النبوة، لأن الشيخ يعظم، وغير ذلك من الصفات الدالة على الأحكام المختلفة. انتهى. قال المطلب الثاني: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول قولا أو يفعل فعلا، فهل يكون قوله هذا أو فعله حجة يترتب عليه حكما شرعيا؟ قال الإمام الشوكاني رحمه الله: نحن قد أجبنا على مثل هذه المسألة بأجوبة متقدمة، لكن هذا على سبيل السرد لهذه المسألة وبيان كلام أهل العلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول: ولا يخفاك أن الشرع الذي شرعه الله لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم قد كمله الله عز وجل، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، ولم يأتنا دليل يدل على أن رؤيته في النوم بعد موته صلى الله عليه وسلم إذا قال فيها بقول أو فعل فيها فعلا يكون دليلا وحجة، بل قبضه الله إليه بعد أن كمل لهذه الأمة ما شرعه لها على لسانه، ولم يبق بعد ذلك حاجة للأمة في أمر دينها، وقد انقطعت البعثة لتبليغ الشرائع وتبيينها بالموت. وإن كان رسولا حيا وميتا، وبهذا تعلم أن لو قدرنا ضبط النائم لم يكن ما رآه من قوله صلى الله عليه وسلم أو فعله حج عليه ولا على غيره من الأمة. انتهى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلو قال: رأيت رسول الله يأمرني بكذا وكذا، نعرض ما قاله على الأدلة، فإن وافقت الأدلة كانت رؤيا حق، وإن خالفت الأدلة فيقال هذه رؤيا ليست بحق، وهي من الشيطان ومن مكره وتلبيسه، ولا يعمل بها، بل من عمل بها هذا مبتدع كما هو حال الصوفية. وقال القرافي رحمه الله: فلو رآه صلى الله عليه وسلم فقال له: إن امرأتك طالق ثلاثا، وهو يجزم بأنه لم يطلقها، فهل تحرم عليه؟ انظر الآن أحكام، يأتي إليه ويقول له: أنت قد طلقت امرأتك ثلاثا. هذا من مكر الشيطان، يريد أن يوقعه في الوسواس وما إلى ذلك. فهل تحرم عليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا. وقع فيه البحث مع الفقهاء، واضطربت آراؤهم في ذلك بالتحريم وعدمه. يعني الآن هذا يذكر أن هناك خلاف في مثل هذا. ما يقال خلاف، الأصل أن الفقه الهزيل المبني على غير دليل مخالف ومعارض ومصادم للكتاب والسنة هذا يقال مردود، ولا يقال أن المسألة فيها خلاف لأنه قد خالف هذا الصنف من الفقهاء، بل الصحيح في مثل هذه المسألة وبلا خلاف وبالاتفاق، اتفاق أهل السنة والجماعة، أنه لا يعتبر بما هو من الرؤى المنامية في الأحكام الشرعية، لا في من رأى رسول الله ولا في غيره، أنه يراه يأمر بعبادة أو بطاعة أو يحث على أمر، أو أنه ينهى عن فعل خير، أو أنه يعني يتعلق بالأحكام الشرعية، هذه مما لا يبنى عليها حكما، هذا بلا خلاف بين أهل العلم. قال: وعدمه لتعارض خبره صلى الله عليه وسلم عن تحريمها في النوم، وإخباره في اليقظة في شريعته المعظمة أنها مباحة له، والذي يظهر لي أن إخباره صلى الله عليه وسلم في اليقظة مقدم على الخبر في النوم، هذا بلا خلاف، ما عاد يحتاج أن يكون بما يظهر له. لتطرق الاحتمال للرأي بالغلط في ضبط المثال، فإذا عرضنا على أنفسنا احتمال طرق الطلاق مع الجهل به واحتمال طرق الغلط في المثال في النوم، وجدنا الغلط في المثال أيسر وأرجح، ومن هو من الناس يضبط المثال على النحو المتقدم إلا أفراد قليلة من الحفاظ لصفته صلى الله عليه وسلم. وأما ضبط عدم الطلاق فلا يختل إلا على النادر من الناس والعمل بالراجح متعين. وكذلك لو قال له عن حلال إنه حرام أو عن حرام إنه حلال أو عن حكم من أحكام الشريعة قدمنا ما ثبت في اليقظة على ما رأى في النوم لما ذكرناه، كما لو تعارض خبران من أخبار اليقظة صحيحان فإنا نقدم الأرجح بالسند أو باللفظ أو بفصاحته أو قلة الاحتمال في المجاز أو غيره. فكذلك خبر اليقظة وخبر النوم يخرجان عن هذه القاعدة. انتهى. خلاص غدا نكمل إن شاء الله ما تبقى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.